قال: السلام عليكم، أقول إن الإمام الذهبي قد تكلم على ابن العربي في كلامه على ابن حزم، وتكلم عليه بشدة، عليه مثل هذا تكلم عليه بشدة، يعني في مثل هذا التجهيل لابن حزم أو كذا، يقول الأخ تكلم على ابن العربي رحمه الله، ويؤتى لنا بكلامه عند ترجمة ابن حزم لعله أو شيء من هذا، أو بترجمته، هو شديد، عنده عبارات شديدة رحمه الله على من خالفه، والشخص لا يعود نفسه على الشدة على من خالفه من أهل السنة ومن أهل العلم، لا يعود نفسه على هذا، يحاول يرفق بالمخالف الذي هو من أهل السنة لا سيما، أما من أهل الهوى فلا تبالي بهم، لكن أحيانا السنة يحتاج إلى شيء من الشدة قليلا لأجل يستفيد ويرجع ويؤوب عن الخطأ، لكن الأصل هو الرفق، ولا سيما مع أخيك السني الأصل هو الرفق، ونسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. قال: ما حال كتاب إعراب القرآن الكريم محمود صائب الحمصي هذا الذي يباع عند إخواننا هنا؟ إعراب القرآن، إن كان هذا الذي هو موجود رأيته، طلعني عليه بعض الإخوة، هو جيد في الجملة، لكن كتاب المصري هذاك أحسن منه، لأنه يتعرض لإعراب الجمل، وهذا ما يتعرض لإعراب الجمل، هذاك يفصل الإعراب ثم يقول جملة كذا في محل كذا وجملة كذا في محل كذا، الإبراهيمي هذاك المصري كتابه أحسن من كتاب هذا الذي أروني الإخوان، كان موجود أصحاب المكتب إذا استطاعوا يأتوا به فهو جيد، مختصر مفيد، هذا من حيث المختصرات لإعراب القرآن، مختصر مفيد كتاب المصري ذاك، يعرب، مع أنه بعض الأشياء يخطئ فيها الحق، بعض المواضع مرت علي يعني إعرابه خلاف المشهور، هو يعرب على قول بعض أهل العلم، على قول بعض أهل العلم، لكن فيه نظر عندهم. طيب، هذه فائدة تتعلق بالإنصاف. قال: ولا ريب أن كل من آنس من نفسه فقها وسعة علم وحسن قصد فلا يسعه الالتزام بمذهب واحد في كل أقواله، لأنه تبرهن له مذهب الغير في مسائل ولاح له الدليل وقامت عليه الحجة، فلا يقلد فيها إمامه، بل يعمل بما تبرهن ويقلد الإمام الآخر بالبرهان، هذا ما هو تقليد الإمام الآخر بالبرهان، هذا ليس بتقليد، وإنما أخذ بالدليل، ويقلد الإمام الآخر بالبرهان لا بالتشحي والغرض، لكنه لا يفتي العامة إلا بمذهب إمامه، وهذا فيه نظر، هذا لا يصلح أنه يفتي العامة بمذهب إمامه، يفتي العامة بما صح من الدليل وما ثبت من الدليل، أو ليصمت فيما خفي عليه دليله، فإن كان خفي عليه دليله فلا يفتي العامة ولا يرجع إلى مذهبه، والشاهد هذا الذي سيأتي. ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه، وهذا بنحوه عن الذهبي، هو ذكره في السير الحمد لله، ولا قد مر معنا، موجود في السير غالب 1857 و100 هذا الكلام هو كلام الذهبي. قال: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، ليس معنى هذا أن الذهبي يقول بمنهج الموازنة، وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطائه ونرجو له التوبة من ذلك، إلى آخر كلامه الجيد الجميل في هذه المسألة يتناقله العلماء رحمهم الله، فهو كلام صواب ولا شك، أن من رسخ قدمه وعلم صلاحه وعرف كذلك ورعه واتباعه للسنة وللحق وتحريه للسنة وللحق، فإن حصلت له شيء من الأخطاء فهذا لا ينبغي أننا نهدره وخلاص نطرحه، هذا ما هو شيء، شوف انظر إيش قال، إيش من عالم هذا، حسبنا الله ونعم الوكيل، نسيت ذاك الخير الموجود عنده، مثل العلامة الألباني على سبيل المثال، الحزبيون لا يبالون به ولا يرفعون به رأسا كثير منهم، لأنه ربما يرون أنه أخطأ في بعض المسائل عندهم، أخطأ في بعض المسائل فطرحوا علمه ورأوا أنه عنده إرجاء وأنه مرجع وأنه كذا. وهكذا الإمام ابن باز رحمه الله، فإنهم لا يرفعون رأسا به، وإن كانوا ربما يشيدون به لكن لأمور في أنفسهم فقط ولأغراض يريدون الوصول إليها، ولهم هم حول ابن باز ونحو العثيمين. فمثل هؤلاء يهدرون أهل العلم ولا يبالون بالعلماء، أما أهل السنة فيعرفون لعلمائهم قدرهم واحترامهم وإجلالهم ومنازلهم الشرعية، هذا من فضل الله علينا. وإلا ابن باز ما هو معصوم، ربما تكون له اجتهادات أخطأ فيها العلامة الألباني، العلامة الواجع، العلامة العثيمين، ومن تقدم من أهل العلم، فلا زال أهل العلم يرد بعضهم على بعض ويبين الصواب في المسألة التي أخطأ فيها العالم الآخر. لكن من علم أو من كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتباعه للسنة، فمثل هذا ينبغي أن يكون التعامل معه آخر. فإذا زلت قدمه في بعض المسائل فلا يطرح وتهدر جهوده في السنة، كابن حزم رحمه الله، كالحافظ بن حجر، كالنووي، وابن عساكر، والبيهقي، وجماعة من أهل العلم. ما ينبغي أن يقال هؤلاء كتبه متحرق، حافظ بن حجر كتابه يحرق لأنه عنده تمشعر أو أشعري، والنووي يحرق كتبه لأنه أشعري، فهذا ضلال بعيد، حذر منه. فهؤلاء أقدامهم قد رسخت في السنة في العلم، رسخت في العلم وفي الخير وفي النفاح عن السنة والله، وفي النفاح عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلموا رحمهم الله. المجتمع أثر فيهم جدا، وشيوخهم أثروا فيهم، حصل لهم شيء من الزلل. فمثل هؤلاء ما ينبغي أحد أن يقول هؤلاء ضلال، هؤلاء منحرفون، هؤلاء من سبقك إلى هذا الكلام أنهم منحرفون وأنهم ضلال؟ من أهل العلم قال أنه منحرف وأنه ضال؟ ما في حد، ما نعرف أحد أن يقول أنه ضال وأنه منحرف وكتبه تحرم. هذا إنما هو منهج حدادي، منهج محمود حداد وأصحاب محمود حداد. هؤلاء مباشرة مجرد خطأ من العالم يطرحونه على طول، هذا منهج ظالم أهله، ونعيذ أنفسنا من هذا النهج. قال إننا نسمع منكم كثيرا ما تحثون على التعاون على البر والتقوى، وأن الدعوة ما قامت إلا على ذلك، ونلاحظ من بعض الإخوة إساءة الظن ببعض الإخوان الذين يعتنون بإخوانهم الذين ليسوا من بلدانهم، فهل من نصيحة؟ الأصل يا أخوان في إخواننا الطيبين من أهل السنة حسن الظن، حسن الظن. ولكن أنصح إن كان هذا الولد الذي أنت تعتني به صغيرا وأمرد ابتعد، خذ هذه النصيحة مني، فإنه سيساء الظن بك، واجعل من أهل بلد من يعتني به، وكذلك من هو في سنه يسمع له، ويكون كل واحد قريب من الآخر، كل واحد قريب من الآخر. وإذا جاء إليك وجلس بجانبك كغير من إخوانك سمعت له ذهب، أراد أن يسمع عندك سمعت له ومشى من غير أن تطلب منه أنه يعود المرة الثانية والثالثة والرابعة، حياك الله لن سهل، لا، متى ما جاء وجلس سمع ومشى. تحافظ على سمعتك، تحافظ أيضا كذلك على عرضك، حتى لا يخدش فيه وتكلم فيه بالباطل ربما. فهذا الذي أنصحك به، أن من كان صغيرا وأمرد فابتعد عن الملازمة في التسميع له، لكن إن جلس المرة الأولى المرة الثانية ما في مانع سمع له، وينبغي أن تسمع له، إلا إذا خشيت على نفسك وقل اذهب عند غيري، جزاك الله خير، اذهب عند غيري، انظر غيري سمع لك. وإلى الأصل يا أخوان أنه هو حسن الظن بإخواننا حفظهم الله، حسن الظن. ومن بدت منه ملامح شر هنا يكون في موطن سوء الظن، من بدت منه ملامح شر فإنه في موطن سوء الظن. وإلا الأصل كما قال عمر في ذلك التأصيل العظيم، من أظهر لنا خيرا قربناه وأمناه، هذا أصل عظيم. ومن أظهر لنا غير ذلك أي شرا لم نقربه ولم نؤمنه. فإخواننا الحمد لله ما يظهرون لنا إلا خيرا، كلهم فيما نرى، ونسأل الله أن يحفظ الجميع وأن يجنبنا الفتن، كلهم فيما نرى، ما نعلم أحدا والله أنه يسيء لإخوانه أو أنه يتغطرس عليهم ويتكبر عليهم. هذا الذي نعرفه من إخواننا الذين همونا أنهم أهل تواضع وطلاب علم يحكمهم الكتاب والسنة. من حكم الكتاب والسنة صدر منه الخير، صدر منه الخير بإذن الله سبحانه وتعالى، لا يأتي من جهة إلا خير، وليس بمعصوم. قال هل يجوز إذا عطس أحد في الصلاة أن يقول الحمد لله في الصلاة؟ إن قال لا بأس فقد جاء حديث بذلك، إن قال لا بأس بذلك، ولكن لا يشمت، لا يشمته من هو بجانبه، فإن الحمد من الصلاة. قال ما حكم الازدحام على حمل النعش حال سير الجنازة، وما حكم السرعة الشديدة في حال سيرها؟ الازدحام على حمل النعش لا نعلم فيه دليلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد أخبرني أخونا أنور، وهذا السؤال مقصود في رفعه، أن إخواننا بالأمس أو أمس تزاحموا على النعش جدا، حتى استغرب العوام واستنكروا هذا من طلاب العلم، تزاحموا جدا على النعش، وربما حصل أذى من بعض إخواننا لبعض من كان بجانب النعش، وهذا لا يليق بكم حفظكم الله، هذا والله لا يليق بنا أننا نؤذي أحدا من أجل ربما فضيلة، إن ثبت الفضيلة في حمل النعش، إن ثبت الفضيلة في حمل النعش، ولا استسمع لنا أنه لم يثبت شيء عن السلف أنهم كانوا يزدحمون لأجل حمل النعش. فينبغي لإخواننا أن ينتبهوا لدعوتهم وأن يصونوا دعوتهم، فإن العوام يركزون على أفعالنا جدا، يركزون على ما نصنع ما نأتي وما نذر، وربما تضرب الدعوة ويقول ها انظر من بعض المغرضين، انظر ايش يفعلون هؤلاء، ما لهم كذا، هذا والناس في الجنائز إلى آخر ذلك. فننصح الإخوة بالابتعاد عن الازدحام لأجل هذا الأمر الذي ذكره، فمن تيسر له الحمل جزاه الله خير، هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وهو مأجور يدخل تحت عموم الأدلة، وهو مأجور على ذلك، أي على أنه يحمل أخاه المسلم الذي يحتاج إلى من يحمله، هذا واجب عليهم أنهم يحملوه إلى مكانه الذي يدفن فيه، إلى مكانه الذي يدفن فيه، هذا واجب عليهم أنهم يحملوه، يعني واجب كفائي، ولا يضعوا في بيته هكذا حتى يمتن، يحملوه ويضعوه في مكانه الذي أراد الله أن يوضع فيه، ثم أماته فأقبره، فالميت يقبر ويؤخذ إلى قبره، فهذا يلزم أهل الإسلام. وأما أنهم يزدحموا لأجل حمل النعش ولأجل حمل الجنازة فهذا لا يليق بإخواننا، فإنه استنكر بعض العوام هذا الفعل من الإخوة أصلحهم الله. وما حكم السرعة الشديدة؟ الأصل هو ما سمعت أننا كنا نرمل بها رملا فيرمل بالجنازة ويسرع بها، وهي تقول قدموني قدموني، فنعم، لكن لا السرعة الشديدة التي ربما يحصل أذى للميت بها، وإنما سرعة متوسطة من غير أذى على الموتى ومن غير التحرك للجنازة، بعض ربما يسرع به الجنازة تطلع وترتفع في النعش، فهذا ما يصلح. الحاصل هو المقصود من التنبيه الأول الازدحام على النعش، وإخواننا إن شاء الله هم يسمعون هذا فيترك هذا الازدحام على النعش، من تيسر له الحمل يحمل، ومن لم يتيسر الحمد لله يمشي أمام الجنازة، وإن شاء عن يمينها وإن شاء عن يسارها وإن شاء خلفها، وكله جائز، وأكثر أهل العلم على أن المشي أمامها هو الأفضل، المشي أمام الجنازة هو الأفضل، وبعض أهل العلم يرى أن المشي خلفها، لأن هذا هو اتباع الجنائز، هذا هو اتباع الجنائز، ما هو قبلها خلفها، لكن أكثر أهل العلم والذي عليه الأثار المشي قبلها، والذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أبو بكر وعمر الخلفاء يمشون قبل الجنازة، قبل الجنازة لا خلفها، ومن مشى خلفها لا بأس. قال ابن حزم رحمه الله مسألة أفادنا بها أخونا الفاضل أبو عبد الرحمن أنور، قال مسألة ولا يجوز التزاحم على النعش لأنه بدعة لم تكن قبله، تزاحم على النعش بدعة لم تكن قبله، احفظ هذا. وأيضا قرر ذلك العلامة الألباني رحمه الله أن التزاحم على النعش بدعة. قال مسألة لا يجوز التزاحم على النعش لأنه بدعة لم تكن قبله، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق، روينا من طريق مسلم قال أخبرنا محمد بن مثنى قال أخبرنا يحيى بن سعيد الغطان عن سفيان الثوري قال أخبرنا منصور بن معتمر عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير. ومن طريق وكيع عن الربيع عن الحسن أنه كره الزحام على السرير، وكان إذا رآهم يزدحمون قال أولئك الشياطين صلى الله العافية. ومن طريق وكيع عن همام عن قتادة أنه قال شهدت جنازة فيها أبو السوار وهو حريث بن حسان العدوي ابن حسان العدوي، فازدحموا على السرير. فقال أبو السوار: أترون هؤلاء أفضل أو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان الرجل منهم إذا رأى محملا حملا وإلا اعتزل ولم يؤذي أحدا. كان الرجل منهم إذا رأى محملا حمل ورأى مجالا لحمل الجنازة حمل وإلا اعتزل ولم يؤذي أحدا. فخذ بما كان عليه أسلافك فإنهم أسوتك مع رسول الله قبل ذلك عليه الصلاة والسلام، فإياك أن تزدحم على الجنازة. فهذا من البدع، هذا من البدع المنكرة التي أنكرها أهل العلم وممن أنكرها ابن حزم، وكذلك تبعه العلامة الألباني وعدها في بدع الجنائز، عد هذا. ولم يثبت شيء في فضل حمل الجنازة أنه من حملها فله كذا. ذكر العلامة بعض الأحاديث ولم تثبت، ذكر بعض الأحاديث ولم تثبت، أي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومنها من حمل الجنازة 40 خطوة كفرت عنه كبيرة، أو كفرت عنه 40 كبيرة. من حمل جنازة 40 خطوة كفرت عنه 40 كبيرة، وهذا لم يثبت. وحكم عليه العلامة الألباني بالوضع أن من حمل جنازة 40 خطوة كفرت عنه 40 خطيئة أو 40 كبيرة، هذا لم يثبت. وجاء عن أبي هريرة موقوفا عليه بنحو هذا في فضل الجنازة أو في فضل الحمل، ولم يثبت عنه أيضا. وجاء عن أبي الدرداء يحتاج أن ينظر. وهذه كلها الآثار التي أشرت إليها في مصنف أبي شيبة في فضل حمل الجنازة، وعقد بابا في فضل حمل النعش أو فضل حمل الجنازة، عقد بابا رحمه الله أو فصلا في مصنفه، فينظر هناك إن شاء الله. وكلها موقوف وأيضا مرفوع ضعيف. بقي معنا أثر أبي الدرداء ينظر، ينظره الإخوان إن شاء الله هل صح أو لم يصح. فعلى هذا لا يتزاحم على الجنازة، فإنها من البدع، فإنه من البدع أي التزاحم على الجنائز. قال: إذا وجد إمامان في مسجد واحد وكلاهما غير راتب وكلاهما يحفظ القرآن، لكن أحدهما يتعاطى شيئا من المعاصي، فأيهما يقدم في الإمامة؟ يقدم الآخر الذي هو بعيد عن المعاصي، يقدم الأكمل منهم وهو البعيد عن المعاصي، أما هذا ينحه ويبعد. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي بكم هذا، مجرد تفال أو بصاق في القبلة، قال: لا يصلي لكم هذا، مجرد معصية هذه، كيف بالذي يأكل الحشيشة؟ وهكذا أيضا يشرب ما تعلمون من المسكرات، أو يفعل اللواط، أو غير ذلك من معاصي الكبائر، فهذا لا يصلح تقديمه للإمامة. فرسول الله عزل إماما وقال: لا يصلي لكم هذا، مجرد بصاق في المسجد، وهو يعتبر عظيم، هذا ما يستهان به، عظيم. لكن الشاهد هو عزل الأئمة هؤلاء، يستدل به من هذا، من هذه الحيثية، من هذه الحيثية يستدل به عزل الأئمة العصاة الذين فعلوا يفعلون المعاصي. قال: ما حكم لبس الدبلة عند الزواج؟ أنكره أهل العلم، وبعضهم يعتقد فيه بعض الاعتقادات الشركية الفاسدة ويجعلها سببا وهي ليست بسبب، وأن تجلب المحبة أو تديم المحبة، تجلب المحبة أو تديم المحبة، وهذا من الاعتقادات الشركية، فإنه جعل ما ليس بسبب سببا. قال: حديث طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، جاء عن ابن عمر وفيه عمر ابن شبيب وعطية العوفي، وخالف عطية سالم ونافع، فروياه موقوفا على ابن عمر. والمذكور حديث عائشة فيه مظاهر بن أسلم، قال الضحاك بن مخلد: كما في سنن الدارقطني ليس في البصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا. جزاك الله خير. فائدة. قال: هل خولان ممنوع من الصرف؟ نعم، ممنوع من الصرف، العلمية والتأنيث، فهي قبيلة كما سمعت في المعنى، العلمية والتأنيث. قال: من أول من وضع أسس أو أسس علم التجويد؟ والله ما أعلم، والله أعلم. التجويد مصدره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العلم مأخوذ عن رسول الله، وهذه الأحكام كثير منها مأخوذ من تقدم، ولكن بالغوا فقط في مبالغات في بعض علم التجويد يبالغون جدا، وإلا أصله لا شك أن له أصل في السنة. قال نريد أبيات الفاء، جزاك الله خيرا، موجودة في الكواكب في باب الفاءات، والفاء للتفريع جاءت إن يكن ما قدموه علة للاحق، موجودة في الكواكب، ذكر أقسام الفاءات ومعاني الفاء وقد قرأناه مرة هنا. قال هل يجوز أن تمسك المصحف وأنت محتلم؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، اختلف العلماء فيها، تقدم معنا الكلام عليها في بلوغ المرام، وأن المؤمن لا ينجس، فعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف في البيت، سواء كان قراءة من مصحف مباشرة أو من غير مصحف يجوز، وما فيه دليل على المنع، ولكن الأكمل للشخص أن يقرأ على طهارة، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، هذه كراهة، هذا هو الأكمل، أن الشخص يذكر الله على طهارة، وقد ذكر الله رسول الله على كل أحيانه، وهذا مما يدل على أن الكراهة هنا كراهة التزيه. فعائشة تقول كان يذكر الله على كل أحيانه، وقام إلى شن وقربة معلقة من الليل فتلى الآيات، إن في اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الآيات آل عمران الذين يذكرون الله قياما وقعودا، ثم توضأ عليه الصلاة والسلام، قرأ هذه الآيات ثم توضأ وقد قام من نومه. قال ما حكم معانقة العريس عند زواجه؟ لا بأس، ما فيه مانع، إذا كان من هذا الباب فإن كعبا قد عانق من بشره، قد عانق من بشره بتوبة الله سبحانه وتعالى عليه، فإن عانقه لهذا الغرض يعتبر أنه يهنئه بالزواج فيرجى أنه لا بأس. عانق من بشره وهنأه بالتوبة.